بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا في كتاب عمدة الأحكام إلى كتاب مهم من أبواب المعاملات، وليست أي معاملة، وإنما يتعلق بالمعاملات الزوجية، أن الضوابط والآداب والأحكام المتعلقة بالعشرة الزوجية. وهذا أحبتي باب مهم جدا، لا سيما في هذه العصور، ويزداد أهمية عند المقبلين للزواج، ولا يستغني المتزوج عن هذا العلم، إذ كثير من الخلافات الأسرية وبالأخص الزوجية مبناها الأكبر على الجهل في الحقوق الزوجية. وسنقرأ معكم كتاب النكاح، وأقدم فيه بمسائل في مقدمته. المسألة الأولى في مقدمة كتاب النكاح: تعريف النكاح. تعريف النكاح: النكاح في اللغة يأتي بمعنى الضم والإيلاج والدخول أو الإدخال، ويطلق النكاح ويراد به العقد، عقد النكاح، أو يراد به الجماع، الوطأ والجماع. هذا من حيث اللغة، وأكثر الاستعمال الشرعي يأتي ويراد به العقد. قالوا: إلا في آية واحدة في كتاب الله يراد به الجماع، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والتعريف الشرعي للنكاح، وهناك تعريفات كثيرة: استباحة المتعة، استباحة المتعة بآدمية غير محرمة بعوض شرعي. استباحة المتعة بآدمية غير محرمة بعوض شرعي. ثاني المسائل: المسألة الثانية: حكم النكاح. حكم النكاح: الأصل أن الشرع حث ورغب على النكاح، كما سيأتي: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، اظفر بذات الدين تربت يداك، وهي سنة كونية لتكاثر بني آدم. لكن قرر الفقهاء أن النكاح تنبني عليه الأقسام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة. فقد يكون النكاح والزواج واجب، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. خمسة أحكام. فيكون النكاح واجبا لمن قدر عليه وخاف على نفسه الزنا، عنده قدرة مالية وعنده قوة بدنية بحيث يخشى أنه يزني إذا ما تزوج، فهذا يجب عليه ماذا؟ أن يتزوج. الحكم الثاني أن يكون النكاح مستحب، أن يكون النكاح مستحبا، وهو لمن كان قادرا عليه بالمال ولم يخف على نفسه الزنا، ولم يخف على نفسه الزنا. قالوا الحكم الثالث أن يكون النكاح حراما، وهو إن لم يقدر عليه، لا يقدر على النكاح ولم يخف على نفسه الزنا، ما عنده قدرة في الزواج، فيتزوج ويفسد البيت والأسرة فيضر نفسه ويضر زوجته ويقع في الضرر بينه وبينها. رابعا قالوا الحكم الرابع يكون مكروها، وهو لمن لم يخف الزنا وخاف أن لا يقوم بحقوقه. لكن الأصل أحبتي أن الشرع رغب كما سبق، وهذا الحكم من حيث الوجوب والكراهة ينطبق على الزوجة الأولى وينطبق على الزوجة الثانية، فقد يكون الزواج بالزوجة الثانية واجب، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما على ما يكون فيه من إضرار وعدم أداء حقوق وغير ذلك. المسألة الرابعة في المقدمة جملة من فوائد النكاح، جملة من فوائد النكاح. فوائد النكاح كثيرة، تعود هذه الفوائد إما على الزوجين أو على الأولاد أو على المجتمع أو على الدين. فمن فوائده تحصين الرجال والنساء من الوقوع في فاحشة الزنا، تحصين الشباب رجالا ونساء من الوقوع في فاحشة الزنا، ولا يخفى ضرر الزنا عرضا ونسلا وصحة ونسبا وغير ذلك. ثانيا تكثير النسل، تكثير النسل، وتكثير النسل يتحقق به كثرة عباد الله، كثرة العابدين لله وخدام دين الله سبحانه وتعالى وصناع المجتمع وبناة الأوطان. ثالثا تحقيق المباهاة لأمة محمد يوم القيامة بتكثير النسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. رابعا حفظ الأنساب، حفظ الأنساب. وحفظ الأنساب يترتب عليه التآلف والتعاون والتعارف. خامسا حصول السكنى للزوجين، حصول السكنى للزوجين، فإن الشاب لا تسكن نفسه والشابة لا تسكن نفسها حتى يتزوج وتتزوج، ففيه سكنى. سادسا قيام بيت أسري الذي يعد، يعني هذا البيت الأسري لبنة من لبنات المجتمع والوطن، فبناء الأوطان إنما يقوم على بناء الأسر. المسألة الخامسة حقوق العشرة الزوجية، حتى تتم تلك الفوائد من النكاح وتكمل ويستفاد منها، لابد لكلا الزوجين من أداء الحق للآخر، فلكل واحد منهما حق يجب عليه أداؤه. وانتبهوا أحبتي، هذا الحق أوجبه الشرع، أوجبه الدين، فيجب على كل واحد أن يلتزم به بغض النظر التزم به الطرف الآخر أو لا. يعني مثلا قد تلتزم الزوجة بأداء حق الزوج والزوج لا يلتزم بأداء حقها، هو يأثم على عدم أداء حقها، لكن هي لا تقابله بردة فعل بحيث تقول: أنت لا تعطيني حقي فأنا لا أعطيك حقك. وكذلك العكس، قد يكون الزوج يعطي الزوجة حقها والزوجة تمتنع، فهي آثمة بامتناعها من أداء حقه، لكن ليس معنى هذا أن لا يؤدي حقوقها فيأثم هو كذلك، فهذا واجب شرعي عليه وهذا واجب شرعي عليها. الحقوق أحبتي كثيرة. أولا حقوق التي يجب أن تؤديها أو يؤديها الزوج لزوجته، الحقوق التي يجب أن يؤديها الزوج لزوجته، منها أحبتي حقوق مالية، منها حقوق مالية كتوفير المهر والإنفاق عليها والتوسعة عليها بالمال مما تحتاجه مع قدرته على ذلك. ثانيا حقوق هي ليست مالية، منها أحبتي المعاشرة بالمعروف، عشرة الزوجة بالمعروف، وعشرة والمعاشرة بالمعروف لها صور، لها صور، منها طيب الكلام، طيب الكلام والتلطف في العبارة والمداعبة في البيت والملاعبة ومنها أيضا حسن المظهر، حسن المظهر، ومنها أيضا المؤانسة والمسامرة، وكذلك منها غض الطرف عن العيوب الجبلية في المرأة، من الحقوق عدم إفشاء سر الزوجة، عدم إفشاء سر الزوجة، والسر هنا يراد به أمران: الأول الأشياء الخاصة بالمرأة، يعني كعيوبها ونقصها وما فيها إلا لحاجة عند مصلح أسري أو شيء من هذا، هذا أمر آخر، لكن الأصل أنه لا يظهر الرجل عيوب زوجته إلا لمصلحة وحاجة. والأمر الثاني السر الذي هو بمعنى الفراش، لا يجوز للرجل أن يفشي سر زوجته الذي يكون بينه وبينها في الفراش، وهو الجماع بأي صورة كانت، والله زوجتي باردة، زوجتي ما أدري كيف، هذا الكلام لا يجوز، هذا الكلام لا يجوز. أيضا من حسن العشرة حسن الظن بالزوجة، حسن الظن بالزوجة وعدم تخوينها واتهامها والشك بها. أيضا من حسن العشرة مساعدتها في شؤون بيتها، يساعدها في بعض الشؤون من تربية أبناء، يقف معها في المطبخ، تحتاج إلى شيء في البيت يساعدها، هي الدور الأساسي عندها البيت وهو الدور الأساسي عنده خارج البيت، لكن معاونتها في البيت له أثر في الود والمحبة. أيضا من العشرة، من حسن العشرة استيفاء حقها في الجماع، لا يهجرها، لا يهجرها، بل يعطيها حقها على قدر استطاعته. أيضا من الحقوق التي ينبغي للزوج أن يؤدي لزوجته تعليمها ما تحتاج من أمور دينها، يعلمها التوحيد، يعلمها الصلاة والوضوء والطهارة، وهذا أحبتي باب مهم جدا. البيوت التي تبنى على العلم تقوم أركانها، والبيوت التي تبنى على جهل تتساقط على أهلها. أيضا من الحقوق الزوجية عدم الإضرار بالزوجة، عدم الإضرار بالزوجة، والإضرار بالزوجة على أنواع: ضرر حسي، الضرر الحسي كأن يضرب ضربا مؤذيا أو يضرب الوجه، وضرر النوع الثاني ضرر مادي بحيث أنه يمنع منها أو يمنعها من النفقة وهو قادر. الضرر الثالث الضرر المعنوي وهو الضرر بالقول والفعل، كأن يهين ويقبح ويشتم أيضا من الحقوق التي تجب على الرجل تجاه زوجته العدل بين زوجاته إذا كان عنده أكثر من زوجة. وهذا العدل أحبتي في المبيت والنفقة، في المبيت والنفقة. أما القلب فلا يطالب الزوج بالعدل بالمحبة القلبية، لكن لا يجعل المحبة القلبية تميل به أو تميل به بحيث أنه يقصر في المبيت أو في النفقة. وهذه كلها لها ضوابط، لكن أنا أذكر أصول المسائل. أيضا من الحقوق التي يجب على الزوج أن يعطيها لزوجته صون عرضها بالغيرة عليها، صون عرضها بالغيرة عليها. وهذا أمر أحبتي مهم، إذا ماتت الغيرة فسدت البيوت، فلا بد أن تكون هناك غيرة منضبطة. من صور ذلك أن يغار عليها إن بدت زينتها، إن أبدت زينتها لغير زوجها أو لغير محارمها أو خرجت متبرجة، لا يكون باردا لا يغار. أيضا من صور الغيرة أن يغار عليها إذا خالطت أو اختلت بغير المحارم. أيضا من صور الغيرة أن يمنعها من الوقوع في الحرام، إذا رآها تساهلت في دين الله منعها، نصحها وعظها منعها، غيرة على دين الله سبحانه وتعالى. أيضا من صور الغيرة أن يغار عليها بحيث أن لا يوقعها في الفتن ومماطن الفتن. لكن أحبتي ليس من الغيرة ما يظنه بعض الرجال، الشك والريبة. الشك والريبة ليست غيرة، الغيرة حد وسط، إذا زادت دخلت في التهم والشكوك والظنون واتهام المرأة بما ليس فيها والتجسس عليها ودون الوسط أن يكون الإنسان ميتا باردا لا يتحرك ولا يغار. والوسط هو الخيار. أيضا القسم الثاني من الحقوق، الحقوق التي يجب أن تؤديها الزوجة لزوجها. الزوجة يجب عليها حقوق أن تؤديها لزوجها. طبعا بعض هذه الحقوق واجبة وبعض مستحب وبعض فيه تفصيل، لكن نحن نذكر كأصول المسائل. الحقوق الواجبة على الزوجة: طاعة الزوج بالمعروف، وهذه أحبتي أصل أساسي في الحياة الزوجية. والطاعة بالمعروف يعني الطاعة في غير معصية. تأملوا أحبتي، طاعة الزوجة في غير معصية، طاعة الزوجة للزوج في غير معصية. فإذا منعها من مباح وجب عليها أن تترك، بل إذا منعها من مستحب ما تفعل. فإذا منع الزوج الزوجة من استخدام الواتساب الآن في عصرنا هذا، إلا عند من رحم الله، تقوم الدنيا ولا تقعد، بل يصل الموضوع إلى الطلاق. من أجل ماذا؟ جاء الواتساب أو تويتر، مع أن من حق الزوج، بل ورد في بعض فتاوى أهل العلم إذا وجدها تستخدم الهاتف استخدام غير جيد أنه يمنعها من الهاتف. فهنا الطاعة واجبة. لماذا؟ طبعا الزوج لا يكون متعنث، لكن لمصلحة، يراها مثلا في الزوج أنها تنشغل بالهاتف كثيرا ونحو ذلك. لكن المقصد أحبتي أن يجب على الزوج أن تضع هذا المبدأ الأساسي في قلبها وعقلها، طاعة الزوج. تريد تخرج؟ لا إن شاء الله. بهذه الكلمات والله تملك قلب الزوج بصورة كبيرة جدا، بهذا المبدأ الطاعة إن شاء الله أبشر، تملك قلب الزوج بصورة كبيرة جدا. أيضا من الحقوق الواجبة على الزوجة صيانة عرضه، أن تصون عرضه. الرجل لا يرضى أن يتكلم في عرضه فيقال زوجة فلان فيها كذا وفيها كذا، والله تخرج متبرجة ولا تفعل كذا، لابد أن تصونه في عرضه، وما أكبر من هذا أوجب. ثالثا المحافظة على ماله وبيته وولده، تحافظ على بيتها، لا تهمل البيت، هذا دورها، وتحافظ على المال الذي في البيت، لا تستهتر بالبيت، وتحافظ على الولد والأولاد فلا تهمل التربية. فهذا دورها الأساسي، هذا دورها، هذا دورها الأساسي. أيضا من الحقوق وهو فرع للطاعة تقديره وإنزاله مكانته وإكرامه، تعطيه قدره ومكانته بكونه الرجل في البيت، هو الذي يأمر وينهى، هو الذي يدير البيت، تشاوره لا بأس. لكن المشكلة في بعض النساء تسفيه الزوج، يكون الزوج لا مكانة له في البيت ولا له قدر، بل بعض الناس تعدت أو بعض النساء تعدا في إهانة الزوج حتى تهينه عند المجتمع كامل بالكلام عليه وتنزيل من شخصيته ومكانته، كما جاء ذلك في ترتيب المدارك أن رجلا، الآن ذكرت القصة، أن رجلا كان عالما في اجتمع عليها الطلبة، فكانت تدخل عليها زوجته في المسجد فتقول هذا المجنون يعلمكم، وتسبه أمام الناس، تسبه وتشتمه أمام الناس، فكانوا يقولون له لماذا لا تطلقها؟ فكان يذكر سببين، كان يذكر سببين. الأول قال أخشى أن يبتلى بها غيري، أخشى أن يبتلى بها غيري. والسبب الثاني يقول كان لأبيها مكانة عندي، كان يقدر أو يقدر هو أبوها. طيب، من الحقوق التي تجب على الزوجة طيب الكلام وعدم إيذائه بالسب والشتم، وكذلك طيب الأفعال فلا تؤذيه في فعل. ومن إيذاء القول ومن الإيذاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالقول تكفيره، يعني تكفير العشير، تكفير إحسانه، هذه أذية. الزوج يحسن ويتعب ويأتيها بالمال ويصبر عليها ويلبسها ويخرجها ويسفرها ويلاعبها ويشتري لها هاتف ووسائق وخدامة، ثم يحصل عنده نقص بسيط أو انشغال بسيط فتقول له ما أحسنت أبدا، ما فعلت خير أبدا، هذا لا يجوز، محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا أكثر أهل النار، فقلنا لما؟ قال لأن كنا تكثرن العشير، والشيء الثاني تكثرن الشكاية، هذا أيضا أذية بالقول، أن تكثر المرأة الشكاية على الزوج، فعل وفعل، يقول وفعل وفعل، أنقص، خرج، لم يأتي، ناقص أبناءه، شكاوى على الزوج صغيرة وكبيرة، يعني المحكمة لو فتحت بس حقها هي أظن ما توفي من كثر القضايا اللي هي بتقولها والشكاوي. هذا أيضا مذموم في المرأة ويجب عليها أن تجتنبه. أيضا من الأشياء التي يجب أن تراعيها المرأة مع الزوج عدم طلب الطلاق بغير سبب معتبر، عدم طلب الطلاق بغير سبب معتبر. من كثرة الطلاق في المجتمعات بشكل عام في جميع الدول يعني ظاهرة خطيرة جدا، وعندما ينظر الإنسان في أسباب الطلاق يجد أنها تافهة جدا، فتجد أن المرأة تطلب الطلاق لغير ما سبب شرعي ولا سبب يعني معتبر، لا الزوج ضرب ولا الزوج مثلا أهان ولا الزوج منع نفقة، بل تجد أن مثلا بعض الأزواج في بيت آخر مثلا يسفر زوجته وهو ما يسفرها، فتحدث مشكلة من حيث أنه سافر ولم يسافر، وتصل المرأة إلى طلاق طلقني. لا يجوز لها، لا يجوز لها أن تطلب الطلاق في مثل هذه الأشياء التي هي غير معتبرة. أيضا من الحقوق التي تجب على الزوجة تمكين الزوج من نفسها، هذا أمر قد يغفل عنه بعض النساء، أن الزوج إذا طلبها للفراش امتنعت، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما تعلمون، طبعا الرجال يحفظون هذه الأحاديث يحبونها يحفظونها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبات تلعنها الملائكة إذا امتنعت من زوجها. طبعا الزوج لابد أن يراعي بعض الظروف، لابد أن يراعي بعض الظروف والأوقات ونحو ذلك، لكن لا يجوز لها أن تمتنع. أيضا من الحقوق وهو مشترك عدم إفشاء سره وأسرار الجماع، وهذه أحبتي يعني تكثر عند بعض النساء، تكثر عند بعض الرجل في الغالب لا يذكر ما بينه وبين زوجته في الفراش لأنه تأخذه الغيرة ويرى هذا أنه ليس من المروءة، لكن النساء يتساهلن في هذا الباب أكثر، يتساهلن في هذا الباب أكثر، حتى يسألن بعضهن بعض، ها جامعك الليلة أو لم يجامعك، ها ها ها تفصيل في هذا الجانب، وهذا محرم، وهذا محرم. أيضا من الحقوق التي يجب أن تراعيها المرأة عدم صيام التطوع وهو شاهد إلا بإذنه، عدم صيام التطوع وهو حاضر إلا بإذنه. أيضا عدم الخروج من المنزل إلا بإذنه، وعدم إدخال من لا يحب في بيته إلا، ولا تدخل أحدا إلا بإذنه. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفق من مالها إلا بإذنه، لا تنفق من مالها هي إلا بإذنه. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. هذا كله أحبتي سنة كونية يريد الله سبحانه وتعالى بها ضبط المجتمع الذي هو أول اللبنة الأسرة، فتجد أكثر الخلافات بسبب عدم الانضباط إما من الرجل أو من المرأة بهذه الحقوق، وهي حقوق أيضا تحتاج تفصيل داخلي، لكن هي إشارات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يؤدي هذه الحقوق. المسألة السادسة أركان النكاح. أركان النكاح: ذكر أهل العلم أن للنكاح 5 أركان: الصيغة والزوج والزوجة والولي والصداق. الصيغة والزوج والزوجة والولي والصداق. فما معنى الصيغة؟ الصيغة أن يقول لوليها زوج بنتك فيقول له قبلت، هذا باختصار يعني. هذه الصيغة تزوج، بس يعني يحتاج بعض العبارات، مثلا تزوج بنتك فلانة، يحدد، لأن يمكن عنده 3 بنات مثلا، فيحدد البنت التي هي تتميز عن، فإذا قال الأب أو الولي قبلت فيكون تم الزواج، يحدد بعد ذلك الصداق ويحدد. لكن أنا أقول الصيغة هي الإيجاب والقبول، هي الإيجاب والقبول. ثانيا، الركن الثاني والثالث: الزوج والزوجة. الزوج والزوجة، فيه مسائل كثيرة جدا، لكن سأذكركم باختصار يعني حتى ما ندخل. يعتبر في الزوج والزوجة الإسلام، فلا بد أن يكون الزوج مسلم والزوجة مسلمة، إلا في الكتابية، فيجوز للمسلم أن يتزوج كتابية مع الكراهة، مع الكراهة. في مسائل في الحرية: الزوج الحر والحر والعبد والعبد. مسائل الرشد، الكفاءة، الصحة، أن لا يكون محرما بحج، يعني لا يكون محرم بحج أو عمرة ونحو ذلك. تحقق الذكورية والأنوثة، لا بد أن الذكر يتزوج أنثى، فإن كان خنثى مشكل فلا ينعقد عليه الزواج، وستأتي مسألة مهمة في هذا الباب. الركن الثالث أو الرابع: الولي. والولي شرط، لا ينعقد نكاح المرأة إلا بولي. وأيما امرأة عقدت لنفسها فنكاحها باطل، نكاحها باطل، لا يصح الزواج منها. فالمرأة لا تعقد لنفسها ولا تعقد لغيرها، لا تعقد لنفسها ولا تعقد لغيرها. من لم يكن له ولي، المرأة إذا لم يكن لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان ولي من لا ولي له، يعني الحاكم أو ما ينوب عنه في القضاء. تأتي المرأة عند القاضي تقول: أنا والله فلان يبي يتزوجني، وما عندي أب، ما عندي عم، ما عندي أخ، مقطوعة من شجر. فيتحقق القاضي من ذلك، ويكون القاضي هو وليها. الركن الخامس: الصداق، وجعل لها المؤلف بابا مستقلا. كذا نكون انتهينا من المقدمة، نشرع في الحديث الأول. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا الحديث أحبتي حديث مهم، وفيه مسائل كثيرة. الباءة، معنى الباءة، الباءة إما أن يراد بها الجماع نفسه، وإما أن يراد بها مؤونة النكاح، المال. وغض البصر معروف، وإحصان الفرج معروف. الوجاء يعني أن يكون الصوم يجعله ضعيف الشهوة، بحيث أنه لا يقوى يعني لا يعني تتهيج شهوته فيحمي نفسه من الوقوع في الزنا. هذا الحديث فيه مسائل تتعلق بباب النكاح. المسألة الأولى حث الشرع الشباب على الزواج، مع وجود القدرة. وهذا أحبتي يخالف بعض الأعراف، أو بعض الأعراف مخالفة لحث النبي صلى الله عليه وسلم للزواج، وهو ما يتعارف أنه لابد يوصل 30 سنة، ولابد له أن يكمل مدري كيف من دراسة إذا وجدت المؤونة على الزواج وكان قادرا عليه. فهنا تأتي الأحكام الشرعية، إما أن يكون مستحبا وإما أن يكون واجبا. بعض الشباب يجب عليه أن يتزوج، ويجب على والده أن يعينه على الزواج. فالشرع حث الشباب، القوة، النشاط في الشباب، حتى لا يقعوا في مصيبة أكبر، الزنا. إذا منع الشباب أو منع الشباب والشابات من الزواج، يبدأ أول شيء النظر ينطلق. واليوم النظر أحبتي مع هذه الهواتف في بحر لا ساحل له، تنظر الشابة أو ينظر الشاب إلى الصور الخليعة وغير ذلك مما يوقد شهوته، قد يقع في الزنا، يقع المجتمع في خطر. المسألة الثانية، حكمة من حكم الزواج وفائدة عظيمة من فوائد الزواج، وهي الإحصان. الزواج يعين على غض البصر، ويعين على إحصان الفرج من الوقوع في الزنا. طبعا إذا ما كان يقدر فالشرع نقلنا إلى الصيام، إلى الصيام. وانتبهوا أن الشرع نقل إلى الصيام، ستأتي مسائل مهمة الآن، وهي المسألة الثالثة. يؤخذ من الحديث المنع من الاستمناء، المنع من الاستمناء، وهو أن ينزل بيده، أو تنزل المرأة بيدها، تنزل يهيج شهوته بيده فينزل المني بيده. فيؤخذ من الحديث المنع من الاستمناء، وهو حرام بقول جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، ودل على ذلك النص. سئل مالك عن المرأة تجعل في نفسها تستعف به، يعني تفعل بنفسها بيدها حتى تستعف به، فتلا مالك رحمه الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لاحظ الآية بيّنت أن من ابتغى غير الزواج أو الملك باليمين فإنه يكون معتد. والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أشارت إلى الزواج، فإن لم يستطع نقلته إلى الصيام، ما نقله إلى الاستمناء، ما نقله إلى الاستمناء، ولو كان جائزا لنقله إليه، ولو كان جائزا لنقله إليه. طيب، هنا مسألة أو تنبيه إلى أمر يقال دائما عند بعض المتصدرين في الإعلام ونحو ذلك. يقال بعض الذي يدعون الفتوى يقول: روي عن الإمام أحمد جواز الاستمناء، روي يقول عن الإمام أحمد جواز الاستمناء. سئل الإمام أحمد فقيل: لا بأس به، ويسكت. الإمام أحمد ثبتت عنه 3 روايات. الرواية الأولى: الجزم بالتحريم مطلقا. والرواية الثانية حرمته إلا لمن خشي العنت، حرمته إلا لمن خشي العنت، وهذا هو المشهور من مذهبه. والرواية الثالثة كراهيته إلا لمن خشي العنت. فالإمام أحمد أو من قال بجوازه إنما قال بجوازه للضرورة إذا تزاحمت المفاسد بحيث أنه سيقع في زنا فيرتكب أهون المفسدتين، فيرتكب أهون المفسدتين. قال صاحب الإنصاف من كتب الحنابلة لا يباح الاستمناء إلا عند ضرورة، إلا عند ضرورة. فنقل الفتاوى ونقل كلام أهل العلم هكذا لأمشي ما يريده هواي أو ما أستقطب به الجمهور، هذا فوق كونه تلاعب بالدين، هو إضلال للمجتمعات، ونسبة الأقوال للأئمة نسبة غير صحيحة. المسألة الرابعة حرمة السحاق، حرمة السحاق. والسحاق هو إتيان المرأة للمرأة، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، محرم باتفاق العلماء. حتى أن الإمام مالك قال يجب على كل واحدة منهما حد وجلد مئة، وقال ابن عبد البر على المرأتين إذا ثبت عليهما السحاق الأدب الموجع، وقال العمراني من الشافعية يحرم السحاق وفيه التعزير. وهذا أحبتي خطر ينتشر عند الذين انحرفوا أو انحرفت، عند الذين انحرفت فطرهم من النساء، يبدأ بالمحبة ثم التعرف على ما يسمى بالبويات، ثم يتطور المحبة إلى خلوة، ثم يتطور ذلك إلى السحاق. وهذا أحبتي محرم، يجب تنبيه البنات والنساء والتحذير من الوقوع فيه. المسألة الخامسة حرمة اللواط، حرمة اللواط. وهو كبيرة من كبائر الذنوب، محرم بالاتفاق، بل قال أهل العلم أشد من الزنا، وهو إتيان الرجل للرجل. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فخسف الله سبحانه وتعالى بدارهم، بهم وبدارهم الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من عمل عمل قوم لوط، من عمل عمل قوم لوط ملعون، من عمل عمل قوم لوط ملعون، من عمل عمل قوم لوط. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. انتكاس في الفطر عند أصحاب الشذوذ الجنسي، انتكاس في الفطر عند أصحاب الشذوذ الجنسي، حيث أنه يأتي الرجل الرجل والمصيبة الأطم أن يأتي من يشجع على مثل هذا وينعقد لهم عقد زواج ويلبس الرجل فستانا ويلبس الرجل الآخر ثوب الرجال. هذا أحبتي محرم مخالف للعقل والفطر السليمة. كم باقي؟ ها؟ دقيقة؟ أنا بخلص الحديث الثاني والثالث. تقرأه بيأذن بنكمل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول. في هذين الحديثين من المسائل التي تتعلق بالنكاح، أولا أن من انقطع عن الزواج، أن من لم يتزوج لا يريد أن يتزوج، هذا فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والانقطاع عن الزواج له حالات أو على أنواع. إن قصد بهذا الانقطاع التعبد وأنه ليتفرغ لعبادة الله، فهذا الانقطاع عن الزواج بدعة في الإسلام ورهبانية، والإسلام لا رهبانية فيه. ثانيا، إذا كان الانقطاع لعدم القدرة، عدم القدرة، ما عنده قدرة على الزواج، فهذا الانقطاع جائز. المسألة الثانية النهي عن الاختصاء، نهي عن الاختصاء، يحرم اختصاء الآدمي، يحرم اختصاء الآدمي، يحرم اختصاء الآدمي الرجل، ويحرم على المرأة نزع محاملها، نزع محاملها يحرم إن موضع النسل. وهنا يذكر أهل العلم مسألة التي هي منتشرة، مسألة تحديد النسل، تحديد النسل. وتحديد النسل له صورتان: التحديد بمعنى أنه يحدد، يقول أنا سأتي بس بثلاث عيال وأقطع النسل وهذا محرم، أو أتي باثنين يحسب المعاش كم معاشه ويكفي لثلاث عيال، فزيادة عن ثلاث عيال ما لهم نصيب يقطع النسل، هذا محرم. الصورة الثانية تنظيم النسل، تنظيم النسل بحيث أنه يقول لا أنا يعني جاني ولد أخر سنتين، بعدين ولد، بعدين سنتين، بعدين ولد، ها ثلاث سنوات المرأة مريضة. التنظيم لا يريد انقطاع النسل تماما، فالتنظيم جائز، التنظيم جائز. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.